الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، الحديث 19، عناية الله وحفظه. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهه، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما أجرنا من النار. لازلنا مع الأربعين، ووقفنا عند الحديث 19 من هذه الأربعين. وهذا الحديث هو وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس. والوصية ليست مخصوصة لابن عباس، لكنها عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالتوجيه الذي يقوم بسبب معين ولشخص معين لا يقتصر عليه، بل يتعداه، إلا إذا دل الدليل على أن الأمر لا يتعداه. وهذا طبعا يأتي بتقييم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: اذبح جدعة فإنها تجزئك ولا تجزئ غيرك. لولا قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تجزئك ولا تجزئ غيرك لكان عاما لجميع الناس، لكنه لما خصص النبي صلى الله عليه وسلم قيدها به دون سواه، فكانت خاصة بالرجل الذي أذن له في ذلك. طبعا كما قلنا هي وصية بل وصاية، وإن كان وصية هنا المراد بها الجنس، لكنها تكون وصاية كما سنقف عليها، وصية وصاية النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا حديث ابن عباس، وابن عباس هو حفظ الأمة وترجمان القرآن، عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه صحابي عم رسول الله العباس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء العباس قام النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكان العباس جميلا ذا قامة طويلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف عليه الصلاة والسلام ويقبله بين عينيه ويجلسه عن يمينه ويجلسه عن يمينه ويقول: فليباهي أحدكم بعمه، صلوات ربي وسلامه عليه. العباس ابن عباس، ليس العباس ولكن ابن عباس، ابنه رضي الله عن الجميع. ابن عباس هذا طبعا حفظ الأمة وترجمان القرآن. العلم هو التفسير، بل إليه النهاية كما يقال في العلم التفسير، وما كان ذلك إلا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان صحيحا. ولذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند ابن عباس حينها قالوا 13 سنة ومنهم من قال 15 سنة، يعني كان صغيرا السن. وقد ولد هو في أيام الشدة لما أسر النبي صلى الله عليه وسلم هو ومن معه في شعاب مكة، كان ذلك الحصر ولد فيه العباس. والعباس كان صغيرا، ومع صغره فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقربه ويدنيه، وكان يمسح رأسه ويدعو له صلى الله عليه وسلم. وإذا قال ما علمه التأويل، ما هو مفقه في الدين وعلمه التأويل. وكان في مورد في صحيح البخاري أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لي ابن عباس قال اللهم علمه الحكمة، اللهم علمه الحكمة. فقلنا أن ابن عباس لا نال ذلك إلا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا، لكن الفضل لا شك أن في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس نفسه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضمني إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، ضمني إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. طبعا وكان تحت طبعا تعرفون ميمونة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان العباس ابن عباس هذا ميمونة هذه خالته، كانت خالته، لذلك حظي ما لم يحظ به الكثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لتعلموا أن هذا الصحابي الذي هو ابن عباس لم يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرافقه إلا 30 شهرا، يعني ما يعادل 2 سنة ونصف، 24 سنتين ثم 6 أشهر، يعني نصف سنة، 2 سنين ونصف فقط التي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من توفي أو تركه صغيرا. إذا 30 شهرا التي جلس أخذ فيها من العلم كان له السبب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن طالب العلم ينتبه شك فاتو صحابة، لكن كان فيهم أسوة. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى همه ابن عباس، كان الهم الوحيد عنده هو من؟ هو العلم، وأن ينال العلم الغزير والكثير يغتنم ذلك الوقت الضيق الذي كان جالس فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يتركه لا في حلم ولا في ترحل صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان علما غزيرا. وكانت من بين الأشياء التي كانت سببا في معرفة الحكم كانت حاصلة ابن عباس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قضية لما قام ليصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في بيت ميمونة، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الليل فأراد ابن عباس أن يصلي معه فقال أمنت بأمر سوء، يعني ليه؟ لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقرأ بما تيسر، ثم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بما فصلى البقرة وقل سيقع ولم يركع، ثم دخل في النساء ثم آل عمران ولم يركع صلى الله عليه وسلم، والله المستعان عليهم كلا، يعني ما يزيد على 12 أو 13 حزبة لم يركع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فهممت ولم يسرع سن فما استطاع أن يسارع كلما حتى ولو كان من أن يستطيع أن يسارع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد عندنا في تعليم الوقوف هو ايضا ابن عباس وقف عن يساره واتى به النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، هذا حكم تعلمنا مسائل من ابن عباس، وكان يعلم اشياء عندما يبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت جهته يعني بعكس جهه النبي صلى الله عليه وسلم مع ميمونه، فكان يبني تبيت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه سيعلم أشياء يعني لم يعلمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان من المكثرين عن رسول الله، كان من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكثرون كم هم؟ سبع من الصحابة الذين كان أكثر في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المكثرون في الحديث المكثرون حمرهم وأنس وعائش وجابر مقدس صاحب دوس وخذ بن عمر سعيدهم بذاك تم الخضرة سركان سبع منهم حبرهم هو ابن عباس، صاحب دوس هو أبو هريرة، وعائشة رضي الله عنها، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، وأبو سعيد الخدري. هؤلاء هم السبع، منهم هذا الصحابي الجليل الذي هو ابن عباس. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 66,600 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يزيد وقد ينقص، لكن هذا ما قال فيه انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كان صاحب علم، صاحب تفسير، وصاحب فقه، لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بامرين، بالتاويل وبماذا؟ وبالفقه. اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لذلك سيأتينا قصة أبو وائل. أبو وائل يحكي قصة عن ابن عباس من أعجب ما رأى. هذا يدل على ماذا؟ على سعة علمه. ولذلك كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثمان كان يستشيرانه. رغم صغر سنه كان يستشيرني، وكان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيه فتى الكهول. ماذا فتى الكهول؟ لأنه كان يجالس أشياخ بدر. بل حتى أن مرة قال لعمر: كيف تترك هذا الصبي يدخل بيننا ويمنع لنا أبناء مثله؟ فأراد أن يختبرهم، أن يبين لهم أن ما لم أدخلهم لمجرد ما لمجرد أنه صبي. لا، لكنه لما لعلمه، لأن العلم يرفع الأقوام ويضع الآخرين. فإذا لما دخل فأراد أن يبرهن له، فقال له: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكلهم طبعا الصحابة حسب ما علموا من الآية، فكلهم قال يعني معناه إذا انتصرنا فعلينا أن نستغفر ونسبح الله ونستغفره. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ وبعض الصحابة لم يتكلم. الشيخ بدر يعني أصحاب الشور، هؤلاء أصحاب من؟ الشور. فقال ابن عمر بن الخطاب: ما تقول يا ابن عباس؟ ما تقول؟ فقال: إنما هي نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه قرب أجله. فأمره الله جل وعلا، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يكثر من ماذا؟ من التسبيح والاستغفار. فقال: والله، قال عمر: والله ما أعلم إلا ما علمت منها. فقال: أتدرون لما؟ تدرون لما؟ ولذلك كان ابن عباس بقوة علمه، كما يقول طاووس بن كيسان. طاووس بن كيسان يقول: جالست ما يقارب أو ما يقارب أو ما يفوق 500 صحابة، فإذا خالف ابن عباس لا زال بهم يقررهم حتى يرجعوا إلى قوله. ماذا يقول؟ 500 من الصحابة إذا خالفوا، يعني هو يقول 10-500 من الصحابة كان إذا خالفوا واحد منهم لا زال عليه يقررهم حتى مات، حتى معناه أنه وجد مات قوة، لأنه كان ذكيا، كان فطنا، وكان ذا علم بالكتاب وعلم السنة، فإذا يقارعهم حتى يرجعوا إلى ماله، إلى رحمه. لكن مجرد الهوى، لكن بالحجج والبراهين. هذا طاووس بن كيسان، لذلك كما يقول أبو وائل، قال: ذات يوم كنت عند ابن عباس، قال: في بيتي، قال: فنظرت بالباب، فإذا جم غفير من الناس قد سدوا الطريق فلا يستطيع أحد أن يدخل أو يخرج أو يمر. يعني من شدة ما هؤلاء طلاب العلم من بنسك حالنا ما مستعد ده من قلوة سكتوا لا بأس عليه تعالى الله مستعد. انظر إلى هؤلاء انظر سيأتينا ما يفعل ابن عباس كيف كان هذا العلم أدب بل كان من شدة حياته رضي الله عنه وأرضاه قمة في حياته رغم طوله وجماله وقدرته شيء من هذا تغاضينا عن شيء جديد. لكن الشاهد عندنا هو يقول فنظرت فإذا جو غفير لا يعدهم إلا خالقهم فدخلت عليه وقلت يا ابن عباس إن الناس قد سدوا طريقا قال أتني بوضوء فأتاه بوضوء فتوضأ وقال خرج إليهم وقل من أراد القرآن وحروفه فليدخل من أراد القرآن وحروفه فليدخل. قال فدخل من أراد القرآن وحروفه حتى امتلأ البيت عن جوانبه. قال ولا زالوا يسألونه فيجيب فيعطيهم وأكثر مما سأل. فقال له إخوانكم؟ قال فخرجوا عن ينتظرون الناس. قال فخرجوا فقال لي أبي وائل أخرج من الناس. فقل من أراد تأويلا أي التفسير والتأويل فليدخل. قال فدخلوا مثل الأول. قال فأعطاه ما سأل وأكثر ممن سأل وقال إخوانه. فخرج وقال خرج إلى الناس وقل من أراد الفقه وعلم الحلال والحرام فليدخل. فدخلوا حتى امتلأ جوانب البيت. فقال فسألوه فأجابتهم أكثر مما سأل. فقال إخوانكم؟ فخرجوا وقال خرج إليهم وقول من أراد الفرائد وأشباهها. الله المستعان عليه الكلام حبر الأمة. من أراد الفرائد وأشباهها فليدخل. فدخل فسأل فأعطاهم أكثر مما سأل. ثم قال لأبي وائل اخرج إلى الناس وقل من أراد العربية وأشعارها فليدخل. فدخل فقال أبو وائل والله لو كان لقريش أن تفخر لما فخرت مثل ما بابن عباس. قال ما رأت مثله صراحة من العلم والقوة إن الرجل كان ماذا يحب علما من جوانبه. هذا ابن عباس تتعرف هذا الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي عدالة من آخر الزمان لا في العلم ولا في النفير بل لا وزن لهؤلاء شرذمة يتكلمون في من في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع أحدهم أن يصل إلى ماذا إلى تراب الأرض الذي يقع عليها مثل أحدهما. يعني الناس إن لله وإن لنا وزن. انظر إلى فعل هؤلاء ابن عباس حضر الأمة وترجمان القرآن. ولذلك قال أدبا جما ما لنا هذا إلا بسبب حتى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس يأتي أكابر صحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم وسنه 15 سنة حين كان يجالسه ويطلب العلم بل ويجلس. قال كنت أذهب في الظهيرة وقت القيلولة. قال فأجلس بباب أحدهم أنتظر حتى يخرج. قال فأتغطى بكيس يعني باللحاف من جهة فقال وقد يعمني التراب فوق رأسي. نجاش من لا أخرج من سوق لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي وقت وقت ما عوح نجاش جرس ولا التليفون لا حول ولا قوة لا أدب ولا أخلاق كيف يتعلم الناس. انظر إلى ابن عباس وتعلمون أنه إذا خرج أحد الصحابة وهو من الكبار يقولون يا ابن عم رسول الله لو خرجنا لآتيناه. لماذا؟ بمكانته، أليس له مكانة؟ مكانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو خرجنا لآتيناه. قال لا، لماذا؟ لأنه يعلم أن العلم يهدى له ولا يأجل، يهدى له. وإذا كان يجلس بالله وينتظر حتى يخرج، وكان يفعل ذلك كثيرا بأبي بن كعب. أبي بن كعب كان له سبق في كتاب الله، أبي بن كعب كان يجلس عنده، كان عند ذلك وله قصة عجيبة مع زيد بن ثابت رضي الله عنه في مسائل الفرائض. فننظر إلى الأدب بين أهل العلم. ولذلك رأى ابن عباس زيد بن ثابت يجره أو على دابته، فدهم ابن عباس فأخذ بخطام دابته.